بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن، ولها التصرف فيه وعليها زكاته، وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل تتمة لما سبق الشروع فيه في موضوع أحكام الصداق، وما سمعناه يمكن جعله في العناصر التالية: العنصر الأول ملك المرأة الصداق بالعقد، الثاني من له نماؤه، الثالث من عليه ضمانه، الرابع تصرفها في صداقها قبل قبضه، الخامس من عليه زكاته، السادس تنصيف الصداق، السابع والأخير الخلاف بين الزوجين في الصداق. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على ملك المرأة الصداق بالعقد. قال: وتملك المرأة صداقها بالعقد، يعني تملك المرأة جميع صداقها بالعقد إذا تم العقد، وإن لم تقبضه فإن الصداق يكون ملكا لها، فتملك جميعه سواء كان حالا أو مؤجلا، أو مؤجلا بعضه أو كله. الشارح قال: كالمبيع، يعني مثل البيع، إذا تم البيع، انعقد البيع بالإيجاب والقبول، ملك البائع الثمن كاملا وإن لم يقبضه. فكذلك في عقد النكاح، إذا تم عقد النكاح ملكت المرأة جميع صداقها بالعقد. قال الشارح: وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. يعني سيأتينا إن شاء الله أنها لو طلقت قبل الدخول سيسقط نصفه، هذا لا يمنع أنه وجب بالعقد كله، بل السقوط فرع عن الثبوت، فهو ثبت ثم سقط، ثبت جميعه ثم سقط نصفه بالطلاق قبل الدخول. مما يترتب على هذه القضية قضية النماء في هذه الفترة لمن يكون، ولهذا المؤلف رحمه الله أردف هذه المسألة بما يمكن العنوان له، فنقول: من له نماؤه. قال: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده، يعني لها نماء المهر المعين، فالمهر إما أن يكون معين أو غير معين. إذا كان المهر معينا، طبعا هي تملك المهر مطلقا بمجرد العقد، لكن لمن يكون نماؤه؟ هذا فيه تفصيل، وهناك حالتان: الحالة الأولى أن يكون المهر معينا، ففي هذه الحالة يكون لها نماؤه، مثل لذلك الشارح قال: من كسب وثمرة وولد ونحوها. كسب يعني لو كان المهر عبدا مثلا فكسب، أو كان شجرة فأثمرت، أو كان ناقة فولدت. فهذا نماء، إذا كان المهر معينا فنماؤه لها، لأنه نماء مالها، ما دمنا قلنا أنها ملكته فنماؤه لها. ولهذا قال: ولها نماء المعين. قال: قبل قبضه، يعني ولو حصل قبل قبضه، لأن بعد القبض الأمر واضح، قضية أن النماء لها. لكن الذي قد يشكل وقد يتساءل عنه هو: ما لو نما ذلك المهر المعين وهو لا يزال لم تقبضه الزوجة؟ والجواب أنه حينئذ أيضا يكون النماء له، لأنه نماء مالها، نماء مالها، فهو نماء ملكها. ولهذا سيأتي إن شاء الله أنه إذا تلف من ضمانها، والخراج بالضمان كما هو مقرر في القواعد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وضده بضده. هذه الحالة الثانية، إشارة إلى الحالة الثانية. ضده ضد إيش؟ ضد المعين. بضده في الحكم، يعني يكون نماؤه ليس لها. مثل الشارح للمعين قال: كقفيز من صبرة ورطل من زبرة. قفيز هذه وحدة كيل من زبرة، من صبرة، صبرة هي كوم الطعام، كان يكون صداقها مثلا 100 صاع من هذه الزبرة من الطعام، هذا غير معين. ورطل من زبرة، الزبرة هي كومة حديد، والرطل هي وحدة وزن. ومثلها أيضا عبد من عبيده، أو شاة من قطيعه، هذا معين ولا غير معين؟ هذا غير معين. ولهذا إذا أصدقها شاة من قطيعه، نفرض أن قطيعه كله نما، هل النما لها؟ لا، لأن المهر هنا غير معين، المعين اللي يكون، المعين الذي يعين في العقد، كان يقول: أصدقتك هذه الشاة، هذه معينة، أما شاة من القطيع هذا غير معين. ولهذا قالوا إن غير المعين يشمل أمرين: الأمر الأول ما كان دينا في الذمة، والأمر الثاني وهو ما أشار إليه الشارح بأمثلته، ما كان مبهما في أشياء، مثل ما ذكرت قبل شوي، شاة من قطيع، أو عبد من عبيده، أو رطل من زبرة، أو ما أشبه ذلك. فغير المعين لا يكون نماؤه لها. ولهذا قال: وضده بضده، يعني ضد المعين بضد المعين في الحكم، فنماؤه له وضمانه عليه، ولا تملك هي تصرفا فيه قبل قبضه كالمبيع، مثل المبيع غير المعين. ثم قال: وإن تلف، يعني المهر المعين قبل قبضه. قلنا قبل قليل إن المهر المعين قبل القبض نماؤه لها، مقابل ذلك لو تلف من يضمنه؟ قال: فمن ضمانها. فيفوت عليها، يعني من ضمانها يعني أنه يروح عليها. طبعا هي ما تضمن لغيرها، يعني معنى أنه من ضمانها يعني يذهب عليها، فلا تكلف الزوج أن يعطيها بدله مثلا. استثنى الشيخ قال إلا أن يمنعها زوجها قبضه، فلو أنه أصدقها صداقا معينا وطلبت أن تسلم ذلك الصداق المعين فمنعها زوجها قبضه ثم تلف بعد المنع، حينئذ يضمن الزوج ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ ها؟ نعم. ولهذا الشارح قال لأنه بمنزلة الغاصب، يعني هو قبل أن تطلبه يده عليه يد أمانة، يده عليه يد أمانة، أن نقول أنه ملكها وأن في ضمانها، لكن يده عليه يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكن بعد أن طلبت ومنعها صارت يده يد ضمان مثل يد الغاصب، فهي صارت يد عادية، ولهذا يكون ضامنا. قال إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن، وهذا مر معنا له نظائر في الأمناء، إذا طلب منهم فمنعوا الإقباض تنقلب يدهم وتصير يدهم يد عادية فيضمنون بعد ذلك ما تلف. هذه مسألة من عليه ضمانه، اللي هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة عنوانها تصرفها في صداقها قبل قبضه. بعد أن تقبض المرأة صداقها لا إشكال حينئذ أنها يجوز أن تتصرف فيه بما تشاء من هبة أو بيع أو أي تصرف من التصرفات الجائزة، لكن الإشكال قبل القبض هل لها التصرف؟ نحن قلنا أنها ملكته بالعقد، هل لها التصرف فيه؟ طبعا الكلام كله في المهر إيش؟ المعين. قال ولها التصرف فيه، يعني في المهر المعين. علل الشارح قال لأنه ملكها، مقتضى قولنا إنه ملكا لها أن الشخص له أن يتصرف في ملكه، هذا هو الأصل، فلها التصرف فيه وعليها زكاته. هذه المسألة التالية وهي مسألة من عليه زكاة الصداق قبل القبض. الصداق قد يكون من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، قد يكون ذهب أو فضة أو نحو ذلك، فتم العقد وإلى الآن الزوجة لم تقبض صداقها من الذهب مثلا، نفرض أنه مضى حول سنة كاملة وهي لم تقبضه بعد العقد، هل تزكيها ولا تزكيه؟ وهل يزكي زوجها أم هي؟ قال المؤلف وعليها زكاته، يعني عليها زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد، لأن نحسب الحول من العقد لأنه دخل في ملكها من تاريخ العقد. قال وحول المبهم من تعيين، مر معنى المبهم، إذا قال مثلا صداقك 40 رأساً مثلاً من هذا القطيع، القطيع فيه 1000 رأس، فيبدأ عليها الحول متى؟ إذا عين 40 التي هي صداقها نحسب عليها الحول. قد يقول قائل الفقهاء قالوا إن من شرط وجوب الزكاة استقرار الملك، والزوجة قبل الدخول والخلوة الصداق عرضة للسقوط، لأن يسقط نصفه، عرضة لسقوط نصفه كما هو معلوم، فلماذا أوجبوا عليها زكاته؟ يقولون إن ورود الطلاق عارض والأصل عدمه وهو قليل أو نادر، ولهذا يقولون ورود هذا الاحتمال لا يمنع وجوب الزكاة عليها. الفقرة التالية تنصيف الصداق. قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. إذا طلق الزوج قبل الدخول، والمراد بالدخول يعني الوطء أو الخلوة، والمراد بالخلوة يعني انفراده بها عن مميز، بمعنى أن ينفرد بها لا يكون معهم مميز أو من هو فوقه يعني كبالغ، فإذا طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، يعني للزوج نصف الصداق حكما. ومعنى قوله حكما يعني يدخل في ملكه قهرا مثل الميراث، فلا يحتاج قبول. نحن قلنا فيما مضى أن الصداق بمجرد العقد دخل كله في ملك الزوجة. إذا طلق الزوج قبل الدخول دخل نصف الصداق في ملكه قهرا، فلا يحتاج إلى قبول، يقول قبلت. مثل الميراث، الميراث ملك قهري، ودخول الصداق أو دخول نصف الصداق بالطلاق أيضا ملك قهري، لا يتوقف على قبول. لماذا؟ لأن هذا حكم الله عز وجل في قوله سبحانه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال دون نمائه المنفصل، يعني دون نماء المهر المنفصل الذي حصل قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها كما تقدم. فإذا فرضنا أنه مثلا أصدقها عبدا هذا العبد كسب في تلك الفترة قبل الطلاق، يعني بعد العقد وقبل الطلاق، قلنا إن نماء المهر لها فكسب العبد يكون لها. إذا طلقها قبل الدخول رجع له نصف الصداق، لكن هل يناصفها كسب العبد؟ لا. قال دون نمائه، يعني دون نماء المهر المنفصل. قال الشارح أي قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها. قال والنماء بعد الطلاق لهما، يعني لو فرضنا أنه بعد الطلاق حصل نماء، هم الآن صار شركاء في هذا العبد مثلا مناصفة، فالنماء سيكون بينهما بعد الطلاق، فيكون بينهما نصفين. هذا الكلام في النماء المنفصل. قال وفي المتصل له نصف قيمته، أي قيمة العبد بدون نمائه. يعني بالنسبة للمتصل المتصل قلنا إنه نماء ملكها، وينبني على ذلك أنه لا حق لزوجها فيه، وبناء على ذلك لو فرضنا أن هذا العبد تعلم صنعة خلال هذه الفترة بعد العقد وقبل الطلاق فزادت قيمته، هذا متصل ولا منفصل؟ متصل. طلق الرجل، صار مناصف لها في قيمة العبد، هل يناصفها في قيمته وقت العقد ولا بعد ما تعلم الصنعة؟ وقت العقد. ولهذا قال وفي النماء، يعني المتصل له نصف قيمته، يعني قيمة العقد العبد بدون نمائه، لأن النماء قلنا أنه لها فلا يشاركها في النماء المتصل الذي حصل وقت كون الصداق ملكا لها. ولهذا قال وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، ما قال له نصف العبد، قال له نصف قيمته بدون نمائه. المسألة الأخيرة، مسألة الخلاف بين الزوجين في الصداق، قال وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه. ذكر المؤلف رحمه الله صورا متعددة للخلاف بين الزوجين أو بين ورثة الزوجين فيما إذا مات الزوجان أو مات أحدهما. الصورة الأولى أن يختلف في قدر الصداق، فيقول الزوج مثلا كنت أصدقتك 100 فتقول بل أصدقتني 150 مثلا، أو اختلف في عينه، قالت كنت أصدقتني هذا العبد فقال لها بل أصدقتك العبد الآخر وبينهما تفاوت في القيمة، أو أصدقتك هذه السيارة قالت بل أصدقتني تلك السيارة الأخرى وهي أغلى قيمة، فاختلفوا في العين. أو اختلفوا فيما يستقر به، يعني قالت الزوجة خلوت بي بالتالي لي المهر كامل، قال لم أخلو بك وبالتالي لي الحق في أخذ نصف المهر. اختلف فيما يستقر به، في جميع هذه الصور. المؤلف رحمه الله يقول إن القول قوله، يعني القول قول الزوج إذا اختلف في قدر الصداق أو اختلف في عين الصداق أو اختلف فيما يستقر به الصداق، القول قول الزوج أو قول وارثه بيمينه، فيحلف مثلا أن قدر الصداق 100 ويحكم له، إلا إن كان معها بينة أن الصداق 150 في المثال الذي مر معنا، وهكذا أيضا في بقية الأمثلة. وعللوا ذلك، قالوا لأنه منكر، هو ينكر الزيادة، تدعي عليه زيادة في الصداق في جميع الصور وهو ينكر هذه الزيادة، والأصل براءة ذمته، فالمنكر الذي معه الأصل لا يلزمه البينة، والمدعي الذي يدعي خلاف الأصل هو الذي يلزم بالبينة. ولهذا كان القول قول الزوج في هذه المسائل. قال وقولها في قبضه، يعني لو أن الزوج قال لها قبضت الصداق، فقالت الزوجة لم أقبض منك شيئا، هنا الخلاف في القبض. المؤلف يقول إن القول قول مين؟ قولها. لماذا؟ صار الأصل الآن معها ولا لا؟ يعني اللي قبل كان الأصل معه، لأن يعني الأصل عدم الزيادة التي تدعيها، لكن الأصل في الفعل الحادث العدم، ويدعي أنها قبضت ويتقول لم أقبض، فالأصل الآن معها، ولهذا يكون القول قولها أو قول وارثها مع اليمين إذا لم توجد بينة للزوج، لأن الأصل عدم القبض. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة، وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة، وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على أحكام التفويض في الصداق وما يتعلق به من أحكام، وذكر مسائل أخرى لها صلة بذلك. عناوين المسائل كالتالي: 1 تفويض البضع، 2 تفويض المهر، 3 تقدير ما يجب للمفوضة أو المفوضة، 4 الإبراء من مهر المثل، الخامس توارث الزوجين قبل فرضه. السادس معيار تقدير مهر المثل. السابع متعة المفوضة. الثامن استقرار الصداق بالدخول. التاسع عدم المتعة بعد الدخول. العاشر المهر في النكاح الفاسد. الحادي عشر مهر الموطوءة بشبهة أو زنا. الثاني عشر منع الزوجة تسليم نفسها حتى تقبض صداقها. المسألة الأخيرة الفسخ للإعسار بالمهر. هذه جملة عناوين المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الفصل، وقد ذكرت لكم أنه يتكلم عن أحكام التفويض أو ما يتعلق بأحكام المفوضة. التفويض في اللغة يقولون هو الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسمى، وهو اصطلاحا نوعان أشار إليهما المؤلف رحمه الله تعالى. النوع الأول تفويض بضع، وهو الذي ينصرف إليه التعريف غالبا، والثاني تفويض مهر. في تفويض البضع لا يذكر المهر مطلقا أو ينفع، يذكر منفيا، وفي تفويض المهر يذكر لكن لا يبين قدره ولا جنسه ولا نوعه، وهذا مما يفرق به بين النوعين من أنواع التفويض. المرأة تسمى مفوضة على صيغة اسم فاعل، أو مفوضة على صيغة اسم مفعول على اعتبارين. في المصباح المنير قال فوضت أي أهملت حكم المهر فهي مفوضة اسم فاعل، وقال بعضهم اسم مفعول لأن الشرع رد أمر المهر إليها في إثباته وإسقاطه وتصير هي مفوضة بهذا الاعتبار. وبعضهم قال إنها تكون مفوضة باعتبار أن وليها فوض مهرها، ولهذا يجوز أنك تذكرها على اسم فاعل أو اسم مفعول على اعتبارين مختلفين. المؤلف رحمه الله بدأ بتفويض البضع، قال رحمه الله يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هذا النوع الأول من أنواع التفويض، وهو تفويض البضع. والبضع يطلق على الفرج ويطلق على عقد النكاح، وبين المؤلف رحمه الله معنى تفويض البضع، قال بأن يزوج الرجل ابنته بلا مهر أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. قال بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، ما مراده بالمجبرة؟ يعني التي تزوج من غير رضاها. التي تزوج من غير رضا، ويدخل في ذلك أصناف مرت معنا، فما يحتاج أن نفصل فيها. فالتي تزوج يزوجها الأب من غير رضاها هذه يقال لها مجبرة. فإذا زوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر فهذا تفويض بضع. صورة ثانية لتفويض البضع، قال: أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، هذه أيضا هذا تفويض، هذا تفويض بضع. فالعقد في هذه الحالة صحيح، ويكون لها مهر المثل. وقوله بلا مهر يدخل في ذلك إذا سكت عنه أو شرط نفيه، فقد يسكت عن المهر فلا يذكر إطلاقا فهذا تفويض، أو شرط نفيه كان يقول زوجتك بلا مهر فهذا أيضا تفويض. وعقد النكاح صحيح ويثبت لها مهر المثل ولو مع وجود التفويض، لأن تقدم معنا أني أشرت أن عقد النكاح وإن كان فيه معنى المعاوضة إلا أنه ليس المقصود فيه هو المهر، ولهذا تسومح في أشياء متعلقة بالمهر منها قضية التفويض، مر معنى قضية الجهالة وغيرها. فالعقد صحيح ونثبت لها مهر المثل. الدليل على ذلك يعني على صحة العقد قوله سبحانه، هذا مر معنا في الأسبوع الماضي: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قلنا معنى الآية: لا إثم على من طلق قبل المسيس وقبل فرض المهر. هذا هو النوع الأول من التفويض. التفويض ما الذي يحمل عليه؟ أحيانا يحمل عليه إكرام الزوج، وقد يحمل عليه الحياء من الزوج، فبعض الناس قد يستحي أو يخجل فلا يذكر المهر ويتم العقد بدون ذكر المهر. وقد يكون من باب إكرام الزوج أنه يطالب بمهر، فقد يحمل عليه اعتبارات متعددة. النوع الثاني من أنواع التفويض، قال: وتفويض المهر. هذا النوع الثاني نضع له عنوان، قلت تفويض المهر، يعني يصح أيضا تفويض المهر. ما صفته؟ قال: بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما. هنا المهر مذكور لكن لم يبين قدره ولا جنسه ولا نوعه، فهو يقول مثلا: زوجتك على ما تشاء، أو زوجتك على ما تشاء بنتي مثلا، هذا تفويض مهر. فقول على ما يشاء أحدهما أي أحد الزوجين، أو أجنبي يعني أو ما يشاء أجنبي، كان يقول: زوجتك بنتي على ما يشاء زيد، زيد شخص أجنبي ليس زوج ولا زوجة طبعا، فهذا أيضا تفويض مهر. العقد حينئذ صحيح، والدليل هو الدليل السابق، وما الذي يجب للمفوضة في كلا النوعين؟ هذا الفقرة رقم 3 قلنا في العنوان تقدير ما يجب للمفوضة أو للمفوضة. قال: فلها مهر المثل بالعقد. إذن نقول هذه المفوضة لها مهر المثل بالعقد، لأن التسمية سقطت بالجهالة بصورة إذا قال على ما يشاء أحدهما، هذا مجهول، فالتسمية سقطت بالجهالة. ما نقول وش تشاء ثم نفرض اللي تشاء، لا، لأن هذا مجهول فسقط لكونه مجهولا. فسقط المسمى بالجهالة فوجب لها مهر المثل، وحينئذ يكون لها الحق في أن تطلب فرضه، لها الحق أنها تطلب من القاضي أنه يفرض لها مهر المثل. هنا وقفة مع قوله فلها مهر المثل بالعقد، لماذا أتى بكلمة بالعقد؟ ماذا تفيدنا كلمة بالعقد؟ نعم، يعني أنها تملك المهر بالعقد، تملك المهر اللي هو مهر المثل بمجرد العقد وليس حين الفرض، لأن الفرض يتأخر عن العقد، فهي تملك المهر اللي هو مهر المثل حين العقد، ولهذا قال فلها مهر المثل بالعقد، فتملكه بمجرد العقد ولا يتأخر ملكها إياه إلى حين الفرض. قد يقول قائل: طيب ما الثمرة في ذلك؟ هو لن يفرض لها إلا حين الطلب، يعني بعد العقد. الجواب: ذكروا له ثمارا، من ثماره يقولون لو فوض مهر أمته ثم باعها أو أعتقها ثم فرض مهرها، لمن يكون؟ سيدها الأول. لو قلنا أنها دخل عليها وقت الفرض كان في حال الاعتاق سيكون لها هي، وفي حال البيع سيكون لسيدها الثاني، ولا لا؟ نقول لا، يكون لسيدها الأول لوجوبه بالعقد يوم أن كانت في ملكه، ولا لا؟ وملك الرقيق ملك لسيده كما هو معلوم. ذكروا فرع آخر أيضا، يقول لو فوضت امرأة نفسها ثم طالبته فرض مهرها بعد تغير مهر مثلها، نفرض أن مهر المثل تغير، وهذا قد يتغير، مثل ما أن السلع ترتفع وتنزل قد هزة اقتصادية تغير مهر المثل. نفرض لها مهر مثلها يوم العقد ولا مهر مثلها وقت التقدير؟ يوم العقد. أيضا لو أنه دخل بها ولم يفرض لها مهر، يجب مهر المثل وقت العقد، لأن وقت ما دخل بها صارت الآن إيش؟ ثيب، والثيب مهر مثلها أقل، نقص مهر مثلها بالثيوبة. نقول لها مهر مثلها وقت العقد. سيأتي إن شاء الله أنه يعتبر فيه الاختلاف بالبكارة والثيوبة. هذا مما يفيده قوله رحمه الله وفلها مهر المثل بالعقد. أما دليل أن لها مهر المثل فهو حديث ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال رضي الله عنه: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود. والحديث رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة كما ذكر ابن حجر في البلوغ. ومعنى لا وكس يعني لا نقص، ولا شطط يعني لا جور على الزوج بزيادة في المهر. فقوله رضي الله عنه لها مهر نسائها، هذا يفيد أن لها مهر المثل. قوله ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، هذا من يتولى فرض المهر. الذي يتولى فرضه هو الحاكم، والمراد بالحاكم القاضي كما هو معلوم عند الفقهاء. فيفرضه بقدره بناء على طلب الزوجة. وقوله بقدره يعني لا يزيد عليه ولا ينقص، لأن الزيادة عليه ميل إلى الزوج، والنقص منه ميل على الزوج، والنقص منه ميل على الزوجة. فيفرض لها مهر المثل بقدره متى طلبت ذلك. قال وإن تراضيا على مفروض، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز. يعني إذا تراضيا قبل فرض الحاكم ولو على شيء قليل فإن ذلك يجوز. فلو كان مثلا مهر مثلها 50,000 وهذه المفوضة تراضت هي والزوج على 30,000 قبل أن يفرض الحاكم مهر المثل، جاز ذلك لأن الحق لا يعدوهما، الحق بينهما، فإذا تراضيا على شيء جاز. الفقرة التالية الإبراء من مهر المثل. قال ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. يعني لو أن الزوجة أبرأت الزوج من مهر المثل قبل فرضه، هذه المفوضة قالت للزوج أبرأتك من مهري قبل أن يفرضه الحاكم يصح الإبراء، وبالتالي تبرأ ذمة الزوج منه. علل الشارع قال: لأنه حق لها فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه. قد يقول قائل: هذا مجهول، إلى الآن ما ندري كم هو. نقول: الإبراء من المجهول جائز، هذا مر معنا في المعاملات أيضا، فقهاء ذكروا أن الإبراء من المجهول جائز في بعض الصور، طبعا ليس في جميع الصور، لكن هنا الصداق أسهل من غيره، مثل ما قلنا سابقا أسهل من غيره من عقود المعاوضات، لكن هذه لها نظائر حتى عند الفقهاء، ومر معنا شيء من نظائرها في تصحيح الإبراء من المجهول في بعض الصور. الفقرة التالية قال: ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر. أي نضع عنوان نقول: توارث الزوجين قبل فرضه. التوارث مبني على ثبوت الزوجية، والزوجية تثبت بعقد النكاح، فرض المهر أو لم يفرض. ولهذا يقول المؤلف: ومن مات منهما، أي من الزوجين، قبل الإصابة، يعني قبل الجماع وقبل الخلوة وقبل فرض المهر اللي هو مهر المثل، ورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، وسبب التوارث هو عقد النكاح الصحيح. سبب التوارث هو عقد النكاح الصحيح، وهو قائم بينهما، وإن لم يوجد خلوة ولا وط ولا فرض مهر، هذا لا يؤثر في ثبوت سبب التوارث وهو عقد النكاح. قال: ولها مهر نسائها. هذا ممكن نضع له عنوان نقول: معيار تقدير مهر المثل. نحن ذكرنا فيما مضى أن الذي يتولى تقديره هو الحاكم، لكن على أي أساس يبني الحاكم تقديره لمهر المثل؟ المؤلف يقول: ولها مهر نسائها، يعني لها مهر مثلها من نسائها، والمراد يعني قراباتها، فقول نسائها يعني قراباتها. وهذا دليله قضاء ابن مسعود المتقدم، فابن مسعود قال: لها صداق نسائها. من هم نساؤها؟ يعني قراباتها، كأم وخالة وعمة وأخت، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى فالقربى. وذكر الفقهاء أنه يعتبر في ذلك المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة، فهذه أمور لها اعتبارها في تقدير مهر المثل، استناداً إلى ما تقدر به بالنسبة لقرابات هذه الزوجة. إذا لم يكن لها أقارب قالوا: بمن تشابهها من نساء بلدها. هذا المعيار الذي يرجع إليه في تقدير مهر المثل. المسألة التالية مسألة متعة المفوضة أو متعة المفوضة. قال: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. إذا طلق المفوضة قبل الدخول وقبل الخلوة يكون لها المتعة. هذه الفقرة كما ذكرت عنوانها متعة المفوضة. قال: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. إذا طلقها قبل الدخول يعني والخلوة، لأن الدخول والخلوة تقرر الصداق كما سيأتي إن شاء الله كاملا، فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، يعني لا يكون لها نصف صداق مثلها، وإنما يكون لها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك القرآن، استدل الفقهاء بالقرآن. الله عز وجل قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقوله ومتعوهن بعد ذكر التفويض اللي هو عدم الفرض يدل على أن المفوضة تمتع إذا طلقت قبل الدخول، أن قال ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فذكر أنها مطلقة قبل المسيس وقبل فرض المهر وأمر بتمتيعها، ولهذا قالوا لها المتعة. ما المتعة وما هي؟ هي قدر من المال. المؤلف رحمه الله قال: بقدر يسر زوجها وعسره، لأن الله عز وجل قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، وهذا التفاوت بحسب يسر الزوج وإعساره، وليس لها نصف مهر المثل في هذه الحالة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة استقرار الصداق بالدخول. قال: ويستقر مهر المثل بالدخول. هذه نضع عنوان نقول: استقرار الصداق بالدخول، يعني يستقر مهر المثل للمفوضة بالدخول. فإذا دخل، والمراد بالدخول الوط، فإذا دخل بها زوجها استقر لها مهر المثل كاملا. الشارح أضاف على كلام المصنف، المصنف قال: ويستقر مهر المثل بالدخول. قال: والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس. فكما أن الصداق يتقرر في الدخول اللي هو الوط، أيضا يتقرر بالخلوة، وقد تقدم بيان معنى الخلوة، ويتقرر أيضا بالاستمتاع بها، كان يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة أو يقبلها بحضرة الناس. وقوله بحضرة الناس لأنه إذا كان خلا بها فالمقرر هو الخلوة، لكن لو قبلها بحضرة الناس لم يوجد خلوة يتقرر بها الصداق، لكن هو يقرر أن التقبيل في ذاته مقرر للصداق. هذه الأمور طبعا عبارة المؤلف رحمه الله هي تفيد أنه يتقرر بها مهر المثل للمفوضة. الشارح قال: وكذا المسمى يتقرر بذلك، يعني هذا الحكم لا يختص بالمفوضة، فأيضا المهر المسمى التي سمي لها مهر أيضا يتقرر صداقها بالوط أو الخلوة أو المسيس أو التقبيل أو نحو ذلك، يتقرر كاملا لقوله سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فقال: من قبل أن تمسوهن، يقولون إن التقبيل ونحوه مسيس، فتفيد أن المسيس يقرر الصداق، يقرر الصداق فلا يتنصف. بالفرقة بعد ذلك، قال: وإن طلقها بعد، قال: ويستقر مهر المثل بالدخول، هذه انتهينا منها. طيب، المسألة اللي بعدها، قال: وإن طلقها بعده، هذه عنوانها عدم المتعة بعد الدخول. نقولنا إن لها المتعة المفوضة المتعة إذا طلقت قبل الدخول، ماذا لو طلقت بعد الدخول؟ قال: وإن طلقها بعده فلا متعة. إذا طلقها بعد الدخول فلا متعة لها، بل يكون لها المهر كما تقدم ويلحق بالدخول ما سبق ذكره مما يقرر الصداق. هناك تتمة مهمة ذكرها الشارح رحمه الله بعد أن ذكر وأشار المؤلف صاحب الزاد إلى ما يتقرر به الصداق. قال الشارح رحمه الله: ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه، ويسقط كله بفرقة من قبلها، يعني قبل الدخول والخلوة، كردتها وفسخها لعيبه أو لعيبها. فهذا الكلام يفيدنا أن المسمى يتنصف بالفرقة من قبلها. من قبله، من قبل الزوج، كما إذا طلقها قبل الدخول أو خالعها يتنصف المسمى. متى يسقط كله؟ قال: ويسقط كله بفرقة من قبلها. فإذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة وكانت الفرقة هذه قبل ما يقرر الصداق، يعني قبل الدخول أو الخلوة، حينئذ يسقط الصداق كله. مثلوا لذلك قالوا: كردتها، يعني إذا ارتدت أو فسخت النكاح لسبب من الأسباب، كان وجدت في الرجل عيبا فيسقط كله بفرقة من قبلها إذا وجدت قبل الدخول أو الخلوة. الفقرة التالية ممكن نضع لها عنوان قوله: وإذا افترقا في الفاسد، نضع عنوان نقول: المهر في النكاح الفاسد. المهر في النكاح الفاسد. قال: وإذا افترق في النكاح الفاسد، قد مر معنا معنى النكاح الفاسد، ما معنى النكاح الفاسد؟ نعم، المختلف فيه، لأن الفقهاء يفرقون بين الفاسد والباطل. مر معنا أن الفاسد هو الذي فيه خلاف، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود، ومثله نكاح المتعة ونحوه. الباطل هو المجمع على بطلانه، مثل نكاح خامسة أو نكاح معتدة أو نكاح ذات محرم، هذا يقال له نكاح باطل. المؤلف يريد أن يبين لنا طبعا النكاح الفاسد، وإن حكمنا بفساده إلا أنه يرتب عليه بعض أحكام العقد الصحيح، وهذا هو الفرق العملي للتفريق بين الفاسد والباطل. فالفاسد ترتب عليه جملة من أحكام العقد الصحيح، وإن كان لا يساوي العقد الصحيح في كل الأحكام، لكن ترتب عليه جملة من أحكام العقد الصحيح. المؤلف هنا يريد أن يبين لنا قضية المهر، وهي من الأحكام المترتبة على الصداق على العقد. يقول رحمه الله: وإذا افترق في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. فإذا عقد عليها نكاحا فاسدا، كنكاح بلا ولي مثلا، وطلقها قبل الدخول والخلوة، فلا مهر ولا متعة لها، سواء طلقها أو مات عنها. علل ذلك الشارح، قال: لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، فلا يترتب عليه في هذه الحال إثبات صدا إثبات مهر لها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا افترق بعد أحدهما، يعني عقد عليها نكاح فاسد ووجد ما يقرر الصداق، كأن دخل بها يعني وطئها أو خلا بها، ثم افترقا. يقول المؤلف: وإن افترقا بعد أحدهما، يعني بعد أحدهما الضمير يعود على ماذا؟ الدخول والخلوة، أو ما يقرر الصداق من الأشياء التي تقدم ذكرها. في هذه الحالة قال: يجب المسمى، يجب المسمى، يعني المسمى لها في العقد. وهذا مثل ما قلنا من الأشياء التي يوافق فيها الفاسد النكاح الصحيح، ولهذا قالوا: قياسا على العقد الصحيح، قياسا على العقد الصحيح، لأنها لم ترضى ببذل بضعها إلا بهذا المهر، فلها المهر المسمى في العقد. قال: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. هذا نضع عنوان، نقول: مهر الموطوءة بشبهة أو زنا. إذا وطئت المرأة بشبهة، الشبهة أنواع، والشارح رحمه الله مثل، قال في التمثيل لذلك: قال كمن ظنها زوجته، وهذا شبهة اعتقاد، يسميه الفقهاء شبهة اعتقاد، يعني وطئ امرأة ظنها زوجته، هذه يقال لها وطئت بشبهة. هذا الوطأ محرم لأنها لا تحل له. هل لها شيء؟ قال المؤلف رحمه الله: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، فيجب لها المهر بما استحل من فرجها كما سيأتي إن شاء الله. كذلك الصورة الثانية يجب فيها مهر المثل، وهي المزني بها مكرهة، قال أو زنا كرها. فإذا زنى رجل بامرأة مكرهة على الزنا، أكرهها على الزنا، فيجب لها مهر مثلها. ما الدليل على وجوب مهر المثل في كلتا المسألتين؟ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها، يعني نال منه وهو الوط. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المهر مقابل استحلال الفرج، والحديث هذا من حديث عائشة، جاء في مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. فجعل لها المهر مقابل استحلال فرجها، فمن هذه الحيثية استدل الفقهاء بهذا المعنى في إثبات مهر المثل للموطوءة بشبهة وللمزني بها كرها. وقوله كرها يخرج الزانية المطاوعة، فهذه لا شيء لها، الزانية المطاوعة لا شيء لها. قال: ولا يجب معه أرش بكارة. نحن قلنا إن المزني بها كرها لها مهر مثلها، قد تكون بكرا، وبناء على ذلك فهذا الزاني افتضها فأذهب بكارتها، فهل نوجب لها مع مهر المثل أرش بكارة؟ المؤلف يقول: لا يجب معه، أي مع مهر المثل، أرش بكارة. أرش البكارة معناه يعني فرق ما بين مهرها ثيبا ومهرها بكرا، هذا معنى الأرش. لماذا لا يجب لها؟ قالوا: لدخوله في مهر مثلها. تذكرون لما ذكروا كيفية تقدير مهر المثل ماذا قالوا؟ قالوا إنه يعتبر بمن يماثلنها في جمالها وثيوبتها وبكارتها، فجعلوا كونها ثيب أو بكر مؤثر في مهر المثل. فلو جعلنا أرش بكارة مستقل مع مهر المثل معناه أن حسبنا البكارة مرتين، ولهذا يقولون لا يجب معه أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.